الله جل وعلا يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن، دل على أن عجل عنهم إذا بلغوا. جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان لا يصلي إلا يوم الجمعة فهل يعتبر كافرا؟ نعم، أن لا يصلي إلا يوم الجمعة يعتبر كافرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهذا قد تركها، لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر هبط عمله، هبط العمل يكون بكفر بالله، هذا هو الأغلب، هبط العمل يكون بكفر. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. فالواجب عليه التوبة إلى الله، الندم على ما مضى منه، وأن يستقيم على الصلاة في جميع الأوقات حتى يموت، ومن تاب تاب الله عليه. جزاكم الله خيرا. هل يأتم المسلم إذا نام على يده اليسرى؟ لا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن يرجع النوم على اليمنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمنى. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم رأسه فليتوضأ ثم يضطجع على جنبه الأيمن، فله الأفضل أن يبدأ النوم في الليل على جنبه الأيمن وهو على طهارة، هذا هو الأفضل. وإن نام على يساره فلا حرج. وإذا بدأ النوم ثم انقلب فلا بأس. جزاكم الله خيرا. إذا نسيت المرأة وارتدت ثوبا كان عليه أثرا وقد نسيت ذلك وخرجت بهذا الثوب فهل تكون آثمة؟ إذا نسيت ولم تشعر به إلا بعد ذلك فتك آثمة. والله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد سألت. فإذا علمت تزيده، إذا علمت تزيده في المحل الذي تعلم فيه حيث أنت، فإن لم يمكن فإنها معلورة حتى تصل إلى بيتها. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمرأة كيف تكون جلسة التشهد الأول والأخير في الصلاة الرباعية؟ الصواب أنها كبرت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتموني أصلي، ولم يقل هذا للرجال خاصة، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمرأة تورد في هذا الكلام بين السجدتين تجلس على جهة اليسرى تفوتها طيبة على الهدف، في الجهة الأول كذلك، في الأخير تتورط تقعد عن مقعدتها وتخرج جهة اليسرى من يمينها تحت جهة اليمنى، كرر سبع، هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. هل ترون تقديم قراءة التفسير على حفظ القرآن؟ كله خير، كان يتعهد القرآن ولا نظرا هذا مطلوب، وإذا تيسر لها الحفظ هذا مطلوب، مع التفقه في القرآن وقراءة التفسير كتب الحديث ومحلقات العلم يجمع بينها، لأن حفظ القرآن وحده لا يكفي، لابد من محلقات العلم ومراجعة التفسير إلى معرفة معنى الآيات حتى يستفيد بقراءته. فالمؤمن مطلوب منه العناية في طلب العلم والتفقه في الدين مع العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، وإذا تيسر له حفظه هذا أخر إلى آخر، أخرج بعضه وليس بذلك، إنما هو مستحب مطلوب إلى تيسر. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي أن أترك إلقاء الدروس في المسجد وذلك لعدم حضور أحد إليه مع تكرار ذلك لعدة مرات؟ والسؤال لا زال للمستمع من فاضعين من الأردن. إذا تيسر لك إلقاء الدرس على الجماعة بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء، هذه سائلة جزاكم الله خيرا، امرأة نعم، تعلمي من حضرت من النساء في بيتك ومن يزورك في البيت، وإذا كنت مدرسة كذلك كنت مدرسة تعلمي من الطالبات وتبحثين عن مدرسات، إذا كنا دونك في العلم أو مذاكرة معهن إذا كنا نسيتي أو على نسيتي حتى تستفيدي ويستفيدي. المقصود أنك تبذلي ما تستطيعين بتوجيه الناس إلى الخير، الطالبات ومن يجالسك في البيت ويزورك ومع المدرسات والمذاكرة، تستفيدي منهن إن كنا أعلى منك وتفيدينهن إن كنت أعلى منهن. المقصود التعاون على البر والتقوى بالمذاكرة بينك وبين المدرسات وبتوجيه الطالبات وتعليمهن

وفي بعض المساجد تجمع بين الظهر والعصر، وبعضها لا يجمع إلا بين المغرب والعشاء، وهل هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما ما بين الظهر والعصر فالبعض يقول فيه رخصة، والبعض الآخر يقول بعدم الجمع. أولى نريد الإجابة الكافية في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم. يجوز الصحيح في قول العلماء بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، في السفر وفي المرض وفي المطر، في هذا جائز. الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي الاخر من غير خوف ولا مطر، فدل ذلك على ان الجمع من المطر امر معلوم ولا حرج فيه. وإن كان صلى الله عليه وسلم ترك الجمع بغير عذر، كان يصلي كل صلاة في وقتها، استقرت الشريعة على أن الصلاة في وقتها لا جمع إلا من عذر، ولهذا علمه صلى الله عليه وسلم الأوقات حتى يصلي الظهر في وقتها، العصر في وقتها، المغرب في وقتها، العشاء في وقتها، والفجر في وقتها. لكن إذا عرض عارض في الإنسان من مطر يشق عليه الذهاب إلى نفسه، فهل بعد الإمام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأصح، وبعض أهل العلم جازه البعض والعشاء بين الظهر والعصر، والصواب جوازه فيهما جميعا إذا دعت الحاجة إلى ذلك للمرض أو للسفر أو للمطر والزلل، مطر حب الناس يريد يشق عليهم، أو دحروا في الأسواق يشق عليهم السير فيها، فالصواب أنه لا حرج في الجميع. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمع عبد الجليل عباس حمد سوداني يقول: في المآتم عندنا يستمر المأتم ما يقارب الشهر، وخلاله ينفق الكثير من المال، فهل يعتبر هذا صدقة للمتوفى أم أنه تبذير؟ جزاكم الله خيرا. إقامة المآتم لا تبذير، والواجب على أهل البيت الصبر والاحتساب، وأن يقيموا أي مأتم، هذا هو الواجب عليهم. ألا في ذاته إذا بعث إليهم نظامهم وكاتبهم عاما فلا بأس. ثبت عن صلى الله عليه وسلم أمر أهل بيته أن يبعثوا لأهل جعفرين طعاما لما قسم رضي الله عنه وجاء خبره، قال فإنه بعثهم ما يشغلهم، فلا بأس إذا جاءهم طعام أن يدعو إليه جيرانهم ومن حولهم يأكلوا معهم، لأن كثير فلا بأس أن يدعو من يأكلوا معهم. أما أنهم يسمعونهم للناس فلا يجوز هذا، هذا من المأتى من المنهي عنه. يقول جرير رضي الله عنه من عبد الله الصحابي الجليل: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وثلاثة طعام على الدفن من المياه، المياه منهي عنها، فالواجب على المسلمين تقييد الأمر الشرعي وعدم إيجاد المآتم التي يفعلها أهل الجاهلية، وتعتبر من النجاحة، ولكن يستعد لجيرانهم أقاربهم أن يبعثوا إليهم طعاما فإنه قد أتاهم ما أكثرهم، وإذا كان الطعام كثيرا ودعوا إليه من يأكل معهم فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من تيمم ليصلي نافلة، هل له أن يصلي بذلكم التيمم فريضة أو لا؟ نعم له أن يصلي إذا ما وجدنا تبرع عدم الماء إلى أن جاءت الجلتين من صلاة الظهر، لأنه ما هناك ماء أو لأنه مريض لا يستطيع السماع للماء، ثم جاء الظهر فلا بأس أن يصلي الظهر من الإسلام إلا إذا برئ من المرض أو لذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا مر بين يديك رجل وأنت في أثناء الصلاة فهل تبطل صلاتك؟ لا تبطل مرور الرجل، والرجل لا يطيع الصلاة إلا يطيعها أحد ثلاثة: المرأة والحمار وكلب الأكل، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرأة المسلم إذا لم بين يديه في مخاط الرحل المرأة والحمار وكلب الأكل. أما إذا كان بين يديه فطرة فعنزة عصا مفروزة أو عمود أمامه أو كرسي أمامه أو سجل ذلك، ومر وراءها امرأة أو حمار أو كلب أسد فإنها لا يعرف، وهكذا لو مر بعيدا منه يسير من يديه مر بعيدا حتى منها تجرؤ فإنه لا يقطع الصلاة. أما الرجل فلا يقطع. وهكذا كالغير الأسود وهكذا البعير والغنم لا تقطع إلا ما يقطع هذه الثلاثة. المرأة يعني البالغة يعني الحمار وكالغير الأسود كما جاء السنة في ذلك. ولكن لا ينبغي أن يمر بين يديك لأحد إلا المرأة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بما في أسفلها الناس فأراد أحد الإنسان بين يديك فلا تدعه فإن أبى فليقاتله فإن لم يكن كذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا علي لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديك. المقصود أن المصلي يمنع النار ولو كان رجلا ولو كان حيوانا يمنعه إذا استطاع. ولكن لا يقطع صلاته إلا أحد الثلاث: المرأة والحمار والكلب والأسد. لكن يمنع الرجل يمر، يمنع الطبيعي يمر، يمنع عنزا تمر، وهكذا إذا استطاع ذلك. في الحديث الذي سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلى أحدكم إذا تيسر من الناس وأراد أحد يلتف بين يديه فلا جاءه فإن أبى فليقاتله فإن لم يستطع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد ناجي محبوب من مكة المكرمة بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: قمت في العام الماضي بفريضة الحج عن نفسي، ثم في السنة التالية قمت في رمضان بعمرة عن جدتي، وفي نفس السنة قمت بالحج عنها أيضا ولم آت بعمرة لها بعد نهاية الحج، فهل ما قمت به صحيح الحج عنها؟ كلها طيب جزاك الله خير. من البر فيها جزاك الله خير. العمرة حسنة في رمضان، الحج كذلك، ولا حاجة إلى عمرة بعد رمضان ولا بعد الحج. العمرة في رمضان عنها كافية والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أقوم بالطواف حول الكعبة لوالدتي؟ ليس عليك دليل، تركه أولى، تطوف عن نفسك وتدعو لها في طوافك. وتدعو لغيرها من غالبك والمسلمين، لأني لا أعلم في هذا شيئا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن يطاف عن الغيب، وإنما يحج عن الغيب أو يعتبر حج كامل أو عمرة كاملة. أما أن يطوف عن فلان أو فلان فليس عليه دليل فيما أعلم، وإنما يطوف بنفسه ويدعو من أحب. جزاكم الله خيرا. أنا في جوار مسجد صغير يجتمع الناس فيه على فريضة العصر والمغرب، وبعد ذلك لا يستمع فيه سوى اثنين او ثلاثه، هل يجوز لي ان اذهب الى مسجد اخر توجد به جماعات كبيره وترك الاذان والاقامه في هذا المسجد الصغير؟ الاقرب والله اعلم انك تبقى في المسجد، لان هذا من اسباب جمع الناس والصلاه في المسجد، هذا اهماله. اذا كنت انت المؤذن فتؤذن فيه وتقوم فيه من الحرم مع الإمام والحمد لله، إلا إذا كان مساجد التي فيها الجمر فيه كثيرة ولا حاجة إلى هذا المسجد فلا مانع من الإغلاق. وليس المساجد التي حوله التي فيها الجماعة كثيرة، لأن إيجاد هذا المسجد حينئذ لا محل له. فعليك أن تراجع الأوقاف وأهل العلم في بلدك حتى تنظروا في الأمر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: توجد لدينا عادة في اليمن، وهي إذا أخذت قرضا من أحد الأشخاص يطلب مني رهنا أقوم بدفعه له، كأن تكون قطعة أرض أمتلكها أو نحو ذلك، ويشترط علي سنة أو سنتين فترة معينة، وإذا لم أدفع له المبلغ قبل نهاية الفترة المبينة تصبح الأرض ملكا له، فهل في هذا شيء وما حكم الشرع في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا تراجع فيه المحكمة أنت وصاحبة، تراجع المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر. جزاكم الله خيرا. وفيما إذا لم يقع بعد ولكنهم يفكرون في وقوعه، ما هو حدوث سماحة؟ أما الرهن إذا كان الرهن مجردا فلا لا، أما إذا كان الرهن ليستغله كأرض يزرعها ويأخذ زرعها في مقابل البيت هذا ما يجوز. لكن إذا كان رهنا يعني يكون وثيقة ومنفعة الأرض لصاحبها وراهبها يزرعها وينتفع بها فلا لا، أما أن يجعلها حيلة يأخذ الأرض ويزرعها ويستفيد منها في مقابل